والله يقول والوالدات يرضعن. استثنى شيئا. نعم بعض الناس الله ها اي ما في شيء هي الحق. الان شهد الاثر والنقل، النقل والعقل. الاخ رشاد من اهل الطب. نعم يعني قبل سنتين، إذا فوز قبل سنتين يكون ذكي؟ لا لا بتنمي. أرضع ولدك إلى سنتين ونطلب زيادة زد. نعم ها انتهى الوقت. ها ما نعلم إلا إبراهيم. نعم نعم الأمور الغيبية ما نعطي غيره ما أعطاه. يجوز للإنسان أن يقول للميت وإنا بفراقك لمحزونون عند نزعة الموت؟ أي نعم لا بأس. وهذا الخطأ لا يراد معناه ومقتضى أن يكون مخاضب فاهما ويمكن يجيب. هذا أسلوب جرات به ألسن الناس ما يقصدون حقيقة الخطاب، كما قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضل ولا تنفع. نعم يطرح المحجوع على الميت ويقبله ويضمه كقم مع ولدها، هل من هذا ينكر شيخ؟ لا لا ينكر. لا لا ينكر، هذا شيء تقتضيه الفطرة. تبقى معه طويل معي. المهم الإنكار لا أرى أن ينكر عليه، هذا شيء يكون في القلب ولا يستريح القلب إلا بهذا. نعم بالنسبة للشم هل أنت تشم؟ خلاص أجل ما تبعد من فكرة، لأن سبحان الله كل إنسان له رائحة خاصة. حتى المرأة مثلا تأتيها ثياب أولادها كلهم تقول هذا ثوب فلان وهذا فلان بالريحة، وهذه من عجائب كل. لكن ترى اللي يميز هذا الذي له شم قوي، وأما من لا يشم فالله يخلف عليه. أليس كذلك يا رشاد؟ نعم تسكت في اللحظة. ها تسكت في اللحظة وهي وقوله لا ما باقي باقي بارك الله فيك 20 ثانية. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. نعم فتسكت يا تسكت باقي. ولا ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. نعم معنى يعني إلا الذي يرضى من الاسترجاع وسؤال أن الله يخلف على الإنسان خيرا من المصيبة وما أشبه ذلك. ويقصد أننا ذهبنا نبحث عنها. نعم يقصد أننا ذهبنا نبحث عنها عما يرضي الرب ولا ما يرضى ربنا. كيف أقول الأصل البحث أننا كنا نبحث عن ضبط أي نعم وهو كذلك إلى الآن كلفنا. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض. قبل كلمة وشمة نحن ذكرنا في الجواب عن السؤال أن الشم هذا لكل إنسان رائحة خاصة، لكن نريد أن نعرف السبب في أنه شمة. هو عند الناس الآن الشمة من قوة المحبة، فإذا يشم يقول يا حبيبك يعني يا الصبي الصغير. يلا كل واحد يشوف اللي عنده. عندنا أربعة شروح الآن. ثلاثة. القرطو أذاك على مسلم. مسلم طيب عندنا الفتح الأول انت الفتح الثاني القصة اللام اثنين العين ثلاثة كل واحد يطالع واحد. أيها الإخوة لم يتم